من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Yeah.